نغار منه ونريد أن نبلغ ما بلغ ونرجو من ربنا حسن الخاتمة ولا نزكي على الله أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا صاحب القلب الرقيق ده؟ شفتوا حبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم ارزقنا حبك يا رب وحب رسولك عليه الصلاة والسلام.